السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في كبسولة جديدة مهمة جدا من كبسولات مهارات التفوق الدراسي المهمة جدا لكل قائد من قادة أحلى شباب قادة تفوق المفروض يكونوا طلبة متفوقين جدا وخريجين متفوقين جدا ومهنيين في غاية التفوق ودعاء وقادة للتفوق كل واحد في الفرق اللي معاه. من الحاجات المهمة جدا اللي هنتكلم عنها النهاردة هي مهارة هتغير أسلوب مذاكرتك وهتغير أسلوب تخزينك للمعلومات وأسلوب استدعائك ليها بشكل رائع جدا وهتسهل المراجعة والحفظ والاستذكار في الامتحانات بشكل رائع جدا يا جماعة، وهي تعلم فنون جديدة من فنون المذاكرة بتعتمد على تخزين المعلومات على النصف الكروي الأيمن بدلا من النصف الكروي الأيسر بأشكال مختلفة وطرق مختلفة بتخلي المعلومة أسهل في الحفظ بكثير، أثبت في العقل بكثير، وأسهل بكثير في الاستدعاء، في تخلينا نجيب أعلى تقديرات إن شاء الله. الفكرة باختصار يا جماعة إن احنا عندنا أسلوب التخزين في النصف الكروي الأيمن مختلف عن أسلوب التخزين في النصف الكروي الأيسر. النصف الكروي الأيسر بيخزن المعلومات بأسلوب الليست فورم، يعني الكلام اللي تحت بعضه، السطور اللي شبه بعضها، الباراجرافات، الأرقام، الحاجات المنطقية وهكذا. إنما النصف الكروي الأيمن ما بيخزنش بالأسلوب ده خالص، بيخزن بأسلوب الرسومات والأشكال والمايند مابس والألوان الجميلة والألحان والنغمات اللي بتتحفظ بيها المواد الدراسية والحفظ في القرآن بصوت الشيخ اللي يبقى في ودنك وبيقرأ الصورة وهكذا، بالخيال والحاجات الثريدي ثلاثية الأبعاد. الكلام ده يا جماعة ده الأسلوب اللي بيخزن بيه النصف الكروي الأيمن. فاللي احنا عايزين نعمله ان احنا نعرف حقيقة مهمة جدا، وهي ان احنا النصف نص قدراتنا العقلية لم نستغلها بعد. النصف المبدع الفنان المبتكر المسؤول عن الإبداع والابتكار والإحسان والتخزين بشكل أفضل هو النصف الكروي الأيمن لم يستغل بعد. عاوز أديكم مثال مهم جدا، عامل زي واحد معاه مثلا هارد 500 جيجا والهارد ده هو بيقسمه على درايفين على الكمبيوتر السي والدي مثلا. اي حد فينا بيخلي السي مثلا بيبقى ساعته مثلا 50 جيجا ولا حاجة والباقي كله في الدي، كذلك برضو الساعة التخزينية في قدرات مخنا يا جماعة. النصف الكروي الأيسر ده اللي احنا طول عمرنا عندي بنستخدمه ده ساعته اقل بكتير من النصف الكروي الأيمن. فايه اللي بيحصل؟ عايزك تتخيل واحد بقى طول عمره على الجهاز كل البرامج بينزلها على السي، كل الداونلود ينزله على السي، كل ما حد يجيب له فلاشة جديدة او بيبقى معاه فلاشة جديدة عايز يخزنها يخزنها على السي، وسايب الدي فاضي تماما الا قليلة. فبيعاني دايما من ان الجهاز تقيل، الجهاز خنيق، كل ما يجي يدور على معلومة او يستدعي معلومة معينة يتعب في التدوير عليهم على ما يلاقيها، كل ما يجي يخزن معلومة جديدة ما هوش قادر وبيعاني وصعب عليه الموضوع ده جدا، كل شوية الجهاز تقيل ويقول له there is no enough space please delete some data وما هوش عارف يخزن اي حاجة. في الوقت اللي عنده دي فاضي تماما وساعته التخزينية اكبر، ايه رأيكم يا جماعة في الانسان ده؟ هل يا ترى الانسان ده عاقل ومستغل قدرات جهازه كويس؟ ليه يا ابني زانق نفسك في السي وعندك الدي اكبر بكتير وفاضي تماما؟ ده الاحساس اللي عاوز يوصل لكل واحد منكم يا جماعه، ان انت عندك النصف الكروي الايسر ده اللي انت قاعد تستهلكه طول عمرك، ايه الباراجرافات والسطور اللي تحت بعضها، مذاكره ابتدائي واعدادي وثانوي وكليه وحفظ القران